Joafil Gerilatel Internetiatel Kuriatel Genovia Tongil News Anna Tadamura Demokratia Wara Fayatel Amma Wasalam Watawhid Wasulta Fi Kuria Genovia Akama Mu'tamaran Sohfian Amama Wizarati Difa'i Al-Amila Yamasat Simalichin Minhadan Shar Watolaba Fi Bistikalati Waziri Difa'i Han Mingu Al-Mutakalib Fi Mukatamatil Mu'amarat Li Nashri Saat وفي نفس اليوم رفض سكان قضاي سونجو لمحافظة كيونغسان الشمالية بكوريا الجنوبية الاقتراح المخادع لحزب الصهيوني الذي يطرح مسألة تشكيل جمعية تشاور ما بينه ووزارة الدفاع وبين لجنة النضال لدعم نشر الصاد في سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية لممارسة نشر الصاد قصراً.